بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب النكاح: باب قيام المرأة على الرجال بالعرس وخدمتهم بالنفس. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان أنه قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: لما أرس أبو سعيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربوا إليهم إلا امرأته أم سعيد بلت تمرات في ثور من حجارة من الليل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماسة له فسقطت تحفته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في النكاح. يقول رحمه الله: باب قيام المرأة على الرجال في عرسها بخدمة عرسها. الجو مثلا يأكلون ويشربون، هي اللي تقوم بخدمتهم. يقول رحمه الله: حدثنا قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول: إن أسيد بن حضير أبو أسيد نعم، لما عرس أبو أسيد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوا ناس من الصحابة، وما سوى لهم الطعام والشراب والأشياء إلا زوجته العروس الذي أعرس بها في الليلة يعني هم هل أن العرس أو البليمة العرس فعلت بليلتها بليلة العرس، أم أن الليلة أعرس والصبح دعاهم على الظاهر ليظهر أنه بالليل، أن العملية هذه كلها بالليل يعني العروس اللي قامت لهم. ولهذا يقول انها جعلت تمرات على الفيتور وتركت حتى جاء وقت اكلوا وانتهوا، قامت وماثت بملعقه، ماثت يعني حركت التمرات بملعقه مع بلح حركتها ثم صبتها في اناء صافي ثم اعطت الرسول عليه الصلاه والسلام بعدما اكل وانتهوا الناس من الاكل. نعم. باب النقي والشراب الذي لا يسكر في العرس. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم انه قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه ان ابا سعيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امراته خادمه يومئذ وهي العروس، فقالت أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في ثور. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب النقيع والشراب الذي لا يسكر. الذي لا يسكر يعني إذا وضعت بلح الإنسان بلح بسر ورطب معه وضعتها في ماء في ثور وحطيت عليها قليل ماء وتركتها 6 ساعات 7 ساعات راح تصور تصير خمر، إن زادت عن 10 ساعات صارت خمر، وإلا فهي تصير شراب اللذين ما يتخمر شراب لذين. الشاهد أن الذي قام بالعرس وخدم الناس المرأة العروس ثم قامت إلى تور قد وضعت فيه بلح مع رطب أو عنب مع رطب أو عنب مع بلح أي شيء، الشاهد أنها تركت 6 ساعات 7 ساعات حتى صار لذيذا شراب اللذيذ، ثم لاثته يعني حركته بملعقة ثم صفته في إناء آخر ثم أعطته الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأكل، شربه الرسول بعدما انتهوا الناس من الأكل. نعم. باب المدارات مع النساء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج. البخاري رحمه الله: باب المدارات مع النساء. المدارات مع النساء يعني تداري المرأة الإنسان مهما كلفك، داري المرأة لأنك إن أغلطت عليها، كلمت عليها، عملت بها هي أغلب منك، طيح أما تطلقها وإلا تتمت بها وهي كما ترى شريرة عليك الإنسان. فلازم من المدارات ولازم من مدهب من التساهل عن ما يجري منها من الغفلات ومن الكلام عليك الإنسان ومن التجني ومن شيء، لازم من المدارات ومن تركها. من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، أما قليل النديم للندامات. الشاهد أن المرأة لازم يداريها الإنسان ولا رايحة تفرقها ضروري، أما أن تداريها وتتمع عن زلاتها وإلا رايح تخاصم وياها تخاصم ثم أخيرا الفراق، أخيرا بعد ذلك أنا لازم أفارقك وأستريح منك، وهي تقول أنا بعد ودي أفارقك وأستريح منك إلى آخره. أما المدارات إذا دراها ودمح عنها وسمح وترك الزلات وتغافل عن ما تفعل من السيئات، هذا لا شك أنها تعيش معه ويعيش معها، يعيشون بعيشة سام. وقد يكون حب بين هذا بينهما، قد يكون حب ويصير حبها وأكثر من كونه يمدح يداريها، يحبها أكثر من كونه يداريها ويسمح لها جميع ما تتزل فيه يسمح لها، لأن الحب يغطي على كل شيء. نعم. قال حدثنا عبد العزيز. يقول حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المرأة كالضلع، المرأة كالضلع خلقت من ضلع أعوج وهو أعلى وأعلى الضلع، لأن الله تعالى وتقدس خلق حواء من أعلى ضلع صغير، أصغر الضلع وأعوجه، أعلى ضلع بآدم وأعوجه، خلق الله حواء من هذا الضلع من آدم عليه الصلاة والسلام، نام نومة في الجنة ويوم وعاول المرأة أجعهم إلى آخر القصة الذي ورد في ذلك. فالشاهد أنها خلقت من ضلع أعوج، فإن استمتعت أنت تقيم هذا العوج هذا بتقيمه، ما يمكن رايح تكسره لأنه عوج، خلق عوج رايح تكسره، وإن تركته كما هو استمتعت بها وبها عوج. فما فدار النساء وعاشرهن، والمسألة مسألة عشرة وعشرتهن، وربنا تعالى وتقدس حتى على المرأة مهما كانت، حتى على احتشام المرأة وأنها أسيرة وأنهن عوان عندكم وأسيرات، جاءت من بيت أبيها إلى بيت أجنبي أجل أن يتعاشر ويتوالد يصير عشرة يصير أولاد يصير كذا إلى آخره. فربنا تعالى هو صاحب الحكمة في هذا، فلك الإنسان أن تداري امرأتك وتعيش معها طول الحياة أو تكسرها، أنت حر. نعم. باب الوصاية بالنساء. قال لي والله دزنا ساق النص قال دزنا حسين الجعبي عن زايد عن بيسر عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإن خلقنا من ضلع، وإن أوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيم كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوصاية بالنساء. حدثنا سعد بن نصر. سعد بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي. حسين الجعفي قال حدثنا زايدة قال عن ميسرة. عن ميسرة قال حدثنا أبو حازم قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة خطبها، يقالنا في خطبة عرفة، ويقالنا يوم الجماجم في منى، ويقالنا في المدينة، دائما ما يوصي بالنساء بالمدينة وغير المدينة وبعرفات وبالحج وبكل مكان يوصي بالنساء خيرا. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن من كان يؤمن بالله أول الحديث. نعم. من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن يعني نفى ربنا الإيمان عن الجار الذي يجاره، وما أكثر الجيران ليؤذون، نفى ربنا الإيمان عن الجار الذي يجاره، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول؟ قال لا يأمن جاره بوائقه. ما هي بوائقه؟ شروره، ما يأمن شروره، أقل حاجة الإنسان لازم تكف الإنسان شرك عن جارك، لأنه جارك ما كان جارك، ما لحقوق عليك الإنسان وأنت لك حقوق عليه. فالشاهد أنك لا يؤمن من لا يأمن جاره بواخه. ثم قال بعد ذلك: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، والضلع وأعلى الضلع أعوجه، أعوج الضلع أعلاه، وإن استمتعت تقيم هذا العوج تكسرها وتطلقها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. فالمرأة فالمسلم أو الرجل الصالح أو الرجل العاقل يداري امرأته مهما كلف الأمر، اللي يريد الإنجاب ويريد أن يأتي بأولاد، يريد أن يستسر وينبسط مع المرأة ويستانس مع المرأة ويأخذ حظه من الشهوة واللذة من المرأة، فليداريه، يترك زلاتها ويدمح عن زلاتها وعن كلامها الشر أو شر، لأنها ما يمكن أن تأتيك بما تريد الإنسان كل ساعة وكل يوم تأتيك ما تريد، ما يمكن هذا، لأنها عوجة، خلاص عوجة ما يأتي. لكن ربنا تعالى تقدس إذا جعل في قلبها الإيمان وجعل في قلبها الرحمة والرقة وجعل في قلبها الحنان، لازم أن تكون صالحة، تكون صالحة من الصالحات وتستمتع بها الإنسان، والعوج يزول. العوج لو ما زال الضلع، العوج لو ما زال العوج، لكن هي تغطي إيمانها وعقلها وشراسة عقلها وكبر العقل والدماغ وذلك. الشاهد أن هي بنفسها تغطي ما خلق الله تعالى لها من العوج، غطي العوج هذا كله وتزيله عن نفسها إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على يد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: كنا نتقي الانبساط مع النساء والفرح مع النساء والانبساط معهن كثيرا والجلوس معهن كثيرا خشية أن ينزل فينا القرآن، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام موجود. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمنا هذا، انبسطنا إلى إنساءنا وصلنا نلعب معهن ونجلس معهن في المكان الواحد وننبسط ونتكلم معها ونتكلم معنا ونضحك وتضحك وإلى آخره. يعني انبسطنا إلى النساء انبساطا كثيرا لأنه أمن النزول من السماء. ومن قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول. يقول البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا، اجعلوا وقاية بينكم وبين النار، قوا يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اجعل بينك وبين النار وقاية الإنسان، اجعل وقاية تقوى الله والإيمان بالله والعمل الصالح بين وقاية لك عن جهنم لا تطيح بها الإنسان. ثم قال البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول، كل إنسان مسؤول عن رعيته، الملك راع وهو مسؤول، والخليفة راع وهو مسؤول، والأمير راع وهو مسؤول، والقاضي راع وهو مسؤول، والرجل راع في بيته وهو مسؤول، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة، كل إنسان مسؤول عن رعيته، والعبد راعي والعبد الخادم، كل إنسان مسؤول عن رعيته. يعني هذا الحديث عام، هذا الحديث يخوف، لأنه السؤال مشكلة، تسأل متى وسأل يوم القيامة الإنسان ماذا فعلت عن كذا وكذا، أنت صرت صاحب بيت عندك أولاد وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا أموال وأولاد وزوجات، ماذا فعلت، ماذا فعلت برعيتك، أنت مسؤول عنها، فتسأل ماذا فعلت وماذا فعلت وماذا فعلت إلى آخره. فكل إنسان مسؤول عن رعيته، كل راع كل راع سيسأل عن رعيته يوم القيامة، عريان ما معه لا عمل ولا معه إلا كان معه عمل صالح إنسان، إلا لا عندك لا أموال ولا أولاد ولا ملك ولا شيء، كله راع إنسان عريان يسأل يا فلان ابن فلان ماذا فعلت كذا، ليش فعلت كذا، وماذا فعلت وليش فعلت كذا وليش، إلى آخره. هو مسؤول عما استرعاه الله تعالى وتقدسنا إلى آخره. وقال ألا وكلكم راع وكلكم ألا وكلكم راع، يعني حديث عام، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا شك في هذا. الرسول أخبر وحتى وأخبر أن الحديث أصل من أصول الشريعة، أن الناس مسؤولين، كل شخص مسؤول، ضعيف ولا قوي ولا شيء، الخادم والعبد والبواب والحارس والخازن وأمين الخزانة والطباخ والكذا إلى آخره، كل إنسان مسؤول، من الملك ملك الدولة إلى الراعي الحارس والسواق وغيره. باب اذن المهاجرة مع الأهل. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حج قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عائشة بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل قصنا لا رأس جبل إلا لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكره عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطلق انطلق وإن أسكت علق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا جر ولا قر ولا مخافة ولا سامة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدى وإن خرج أسدى ولا يسأل عن ماهدى. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب استف وإن اضطجع التف ولا يلج الكف ليعلم البسة. قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا وبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح ذنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير مالك خير من ذلك له إبل كثير له إبل كثير المبارك قليلة المصارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادي عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذنى أناس من حلي أذني وملا من شحم عضبي ومن ينبعي فبجحت إلي نفسي ووجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيد ودائس ومنق فعند أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمه. أمي أم زرع فما أم أبي زرع أمي أبو زرع فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فابن أبي زرع مضجعه كمسل شبطة ويشبقه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طو أبيها وطو أمها وملء كساها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبت حديثنا تثبيدا ولا تنقب ميراثنا تنقيبا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب ضمضة فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت قدرها برمانتين فطلقني ونكاها فنكحت بعده رجلا صريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمان هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح. يقول البخاري رحمه الله في هذه القصة العجيبة الغريبة غريبة بالألفاظ غريبة الكلام غريبة. يقول أصلها هذا 11 امرأة اجتمعنا في بيت من البيوت هم من اليمن النساء هذه كلها من اليمن وتعرفون أن النساء إذا تفرغنا صار ما لهم شغل في الضحى ولا في العصر ولا في جو اجتمعوا في قدام البيبان أو بصالة أو شيء منها ثم يلا حتى يضرب المثل أنهم أكلوا طبق ملح طبق ملح مليان ملح أنهوا خلاص كله يحسن هذا يحسون يحسون يحسون ويأكلون من الملح يأكلون حتى انتهى الطبق ومليان ملح وكلوا ملح. الشاهد أنهم من اليمن هذه من قرية باليمن وكانوا يجتمعنا فاجتمع هذه الأحدى عشرة نسوة يوسعون صدورهم بسب أما مدح زواجهن ولا بسب زواجهن أما تزبوه ولا تمدحوه المهم يقولون يوسعون صدورهن. وجلسنا في هذا الصالة وكل واحد قالت قولي بزوجك ما تعلمين اللي تعلم من زوجك خير ولا شر قولي علشان نوسع صدورنا ونتكلم. فقالت الأولى نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن سليمان وعلي بن حجر وعلي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا هشام بن عروة عن أخي عبد الله عن أخي عبد الله بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام الأول ما رفعته قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاهدنا قالت جلست لا وقال أني لك كأبي زرع قالت وما أبي زرع رسول الله فقص القصة. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن 11 امرأة جلسنا في محل جميع وقالت كل واحدة منهن ائتي بحديثك عن زوجك خير ولا شر اللي تعلمون عن زوجك قولي علشان يوسعون صدورهم علشان كل مرأة يوسعون صدورهم ويتفسحون. فقالت الأولى نعم فتعاهدنا وتعاهدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن فتعاهدنا وتعاهدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. هذا 11 قالت الأولى زوجي لحم جمل غث قالت الأولى زوجي لحم جمل غث في جبل واحد الجبل واحد والجمل أغث ولحم الجمل الغث في جبل وعر لا يقدر احد يرتقيه يطلعه الجبل من وعره واللحم غث مروح معفن نعم لا يرتقى ولا سمين فينتقى ولا سمين لا يرتقى الجبل حتى يؤخذ اللحم ولا سمين حتى يتعبون الناس عليه يطلعون الى الجبل ما هو سمين غث مروح معفن فلا فالشعب تركوه لحم جمل معفن وبراس جبل من يقدر يطلع هذا واللحم ما هو طيب بعد نعم. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره لا أبث خبره قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره إني أخاف ألا أذره إذا ذكرته إن أن أنطق وعلق إن أتكلم وعلق إن أنطق وعلق وإن إن أذكره أذكر عجره وبجره أذكر عجره وبرجره أذكر العجر والبجر يعني زوجها نعم. قالت الثالثة زوجي على العشنق قالت الثالثة زوجي على العشنق إن أطلق أطلق وإن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق لا أصير ما أقول لا إن نطقت أطلقني وإن سكت علقني ما هو عندي ولا أنا عنده إن أنطق أعلق وإن أسكت أعلق وإن أسكت علق إن أنطق أطلق وإن أسكت علق نعم. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر فيرتقى ولا برد فينتقى لا حر فينتقى ولا برد فينتقى يعني ليل تهامة لا حر ولا برد هذا طيب بعد ولا مخافة ولا سآمة ولا مخافة ولا سآمة يعني لين. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد يعني شباته بالحيوانات المفترسة الفهد يفترس والأسد يفترس لكن الفهد نوام يعني أنه إذا دخلنا خلاص الفهد نوام الحيوان الفهد نوام ينوم ولا يصحي إلا بشيء يصحي فالشاهد أنه إذا دخلنا وأما الأسد له إذا خرج فكرس أو أكل أو كذا. ولا أنه مثل الحيوانات المفترسة. نعم. ولا يسأل عن معاهده. ولا يسأل عن معاهد. يجيب الأشياء ويتركها ولا يسأل عنها. غلقت ما غلقت ما يسأل عنها. أنا اللي أتصرف يعني. هذه المرأة. نعم. قالت زوجي إن أكل لفة وإن شرب إشتر. يقول السادسة زوجي إن أكل التفة وإن شرب اشتفة. يعني إن أكل أكل الأكل اللي بين ديه كله وإن شرب شرب الماء كله. هذا التف إن أكل التفة وإن شرب اشتفة. نعم. وإن اتجا التفة. وإن اتجا التفة. نعم. ولا يولج الكفة ليعلم البتة. ولا يولج الكفة ليعلم البتة. يعني ما يدخل ديه على بطنه وعلى جسدها يتلمس الجسد يسلم البطن يسلم الذرعان يسلم الشفايه ما يدخل هذا عشان يعلم البث يعلم البث من المرأة يعني يعلم السر منها تقول لا ما يفعل هذا. قالت السابعة زوجي غياياه أو عياياه. تقول السادسة أو السابعة زوجي غياياي أو غياي أو غبايا. نعم. طباقا كل داء له دواء. طباقان كل داء له دواء. نعم. له داء شجك أو فلك. حجة شجك شدة أو فرجة أو فلك أو فلة. نعم. ثم جمعك ردها. نعم. جمع كلا التي جمع كلا كلا التي. نعم. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. نعم. شوف زرنب هو حيوان ولا نبات؟ قال نبات. نعم. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد يعني البيت بيت عمود البيت طويلة مرة. رفيع العماد طويل النجاد. طويل النجاد عظيم الرماد. عظيم الرماد الأعراب البدو يفتخرون بالرماد لأنه محل مع الضيفان كثرة الضيفان يسوي رماد يسوي قهوة يسوي طبخ يعطي الناس فيفتخرون بكثرة الرماد قدام البيت. قريب البيت من النادي. قريب البيت من النادي يعني من النوادي. نعم. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك يعني تتعرض من القارعة وما القارعة يعني وما تراكمة مالك وما مالك يعني مهم جدا. مالك خير من ذلك. مالك خير من ذلك. له إبل كثيرة. له إبل كثيرة المبارك. نعم. قليلات المسالك. قليلات المسالك. وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن. أيقن أنهن حوالك. إذا سمعنا صوت المزهر الصائح أو أيقن أنهن حوالك يعني بيذبحن. نعم. قالت الحادي عشر زوجي أبو زرع. قالت الحادي عشر زوجي أبو زرع وما أبو زرع. نعم. أناس من حلي وذني. أناس مني حليا يعني أتى بالحلي وحطه ذن. الناس المتحرك يعني جعل لذاني وجعل لرقبتي وجعل لأذن. الناس المتحرك. أناس من حلي وذني وملأ من شهم عضضي. وملأ من شهم عضضي. ومنأ شهما عضضي يعني سمنني وحط لي براس وسمنني من الدلع. وبجحني فبجحت لي نفسي. وبجحني يعني أكرمني فبجحت لي نفسي واستكبرت. نعم. قال وجدني في أهل غنيمة بشك فجعلني في أهل فسف خطبته لها. وجدني في أهل غنيمة بشك يعني كسرة صغيرة فخطبني منهم وتزوجني وجعلني في إبل وفي غنم وفي بقر وفي آمر فلا يقبح لي أمر وأنا فلا يقبح لي نهي إلى آخره. في أهل صهيل وأطيط ودائت جعلني في أهل صهيل يعني خير وأطيط وأطيط صهيل وأطيط وأطيط. نعم. ودائت ومنقب. نعم. ودائت ومنقب. وعنده أقول فلا أقبح وصرت أقول ما أقبح أقول من الكلام ما أقبح يعني ما حد يرد لي عليه كلامي. نعم. وأرقد فأتصبح. وأرقد فأتصبح أقول إذا قمت من النوم شربت الحليب الصباح يسمونه صبح. وأشرب فأتقمح. وأشرب فأتقمح أروع يعني أشرب ما حد يقول لي ليش شربتي ولا ليش ما شربت. نعم. أم أبي زرع كما أم أبي زرع. أم أبي زرع الحادي عشر أم أبي زرع وما أدرى أم أبي زرع. نعم. عقومها رداح. عقومها رداح، عقومها يعني شطاياها كبار، رداح يعني كبار. نعم. وبيتها فساح. وبيتها فساح. ابن أبي زرع. ابن أبي زرع. وما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل الشبقة. مضجعه كمسل الشمس. شطبة. مضجعه كمدل شطبة. كمدل شطبة. نعم. ويسبغه ذراع الجفرة. ويشبعه ذراع الجفر. يشبعه ذراع الجفر، تجيب له ذراع من الجفر سخلة صغيرة تشبعه. نعم. هذا ابنه. بنت أبي زرع. بنت أبي زرع. وما بنت أبي زرع؟ نعم. طوع أبي. طوع أبيها. وطوع أمها. وطوع أمها. وملء كسائها. وملء كساء مالتنا الثوب. نعم. وغيظ جارتها. وغيظ جارتها من جمالها. غيظ جارتها من جمالها. نعم. جارية أبي زرع. جارية أبي زرع. وما جارية أبي زرع؟ نعم. لا تبت حديثنا تذبيذا. لا تبت حديثنا تذبيذا. لا تبت حديثنا تذبيذا. ولا تنقض ميراثنا. ولا تنقض ميراثنا تخفيفا. تنقيثا أو تنقيثا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا. ولا تملأ بيتنا. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت قدرها. لها كالفهدين امرأتين. امرأة لها كالفهدين يلعبان من تحت خديها. يلعبان من تحت ثدييها. من تحت ثديين كالرمانتين. نعم. يلعبان من تحت خصرها برمانتين. يلعبان من تحت خصرها برمانتين يعني بيودها. فطلقني ونكحها. فطلقني ونكحها. هل طلع عنه شافها برا وعندها أولاد يلعبون بيودها نكحها وترك زرع. طلقهم زرع. فنكحت غيره. نعم. فنكحت بعده رجلا ثريا. تقول نكحت بعده رجلا ثريا غني. ركب شريا. ركب شريا. قال وأخذ خطيا. وأخذ خطيا. نعم. وأراها علي نعما ثريا. وأراها علي نعما ثريا يعني أنا أراح كل شيء. وأعطاني من كل رائحة زوجا. وأعطاني من كل شيء زوجا. من كل رائحة زوجين. زوجين اثنين. وقال كلي أم زرع وميري أهلك. فقال كلي أم زرع يا أم زرع يعني وميري أهلك وأعطي أهلك. أنت كلي وميري أهلك. لكن المشكلة وش هي؟ المشكلة أن تقول كلها اللي أعطاني هذه ما يسوى لكم من أم زرع. مشكلة إلى حبة المرأة. مشكلة من المشكلة. قالت ولو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت هي ما لو أعطاني كل شيء عنده، كل شيء ما عنده هذا الأكثر الغني اللي يتزوجه ما بلغ آنية صغيرة لأبي زرع. المشكلة المرأة لحبت حتى لو طلقها تقعد الأطول ليلة ونهارها تلوم زوجها الأخير على تذكر محاسن ذات وتكتم مساويها. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع اليوم. هذا الأصل هذا الحديث. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني الرسول كان لعائشة كأبي زرع لأم زرع. نعم. هو ألطف رحمه عليه الصلاة والسلام. ألطف وأكرم وأجود عليه الصلاة والسلام لعائشة من أبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح. يقول قال بعضهم فأتقمح ما وتقبح فأتقمح بالميم هو أصح. فأتنقح الأول فأتنقح بالنون. فأتقنح بالنون والآخر فأتقمح بالميم. هذا صحيح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر الزهري عن روى عائشة رضي الله عنها قالت كان العبش يلعبون بحراب فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها كانت تلعب وكان الحبشة يلعبون بالحراب في وسط مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول واقف يذكرها ويتفرج عليهم وقال هو يقول عاد انظروا الجارية الصغيرة اللي تحب اللعب تحب له يقول قعدت مدة طويلة ولا يقول انصرفي لازم انا انصرف لازم انا اكتفي وانصرف

لا يغرنك أن كانت جاريتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست حين رأيته تبسم. يقول البخاري رحمه الله في قصة هجر الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجاته، لأنهن يراجعن بشدة، يراجعنه بشدة وهو يكره هذا عليه الصلاة والسلام، ولكنه يتساءل ويتسامع عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله: باب موعدة الرجل ابنته لحال زوجها. باب موعدة الرجل ابنته لزوجها، يتلين لزوجها، يعني تلين وترك لزوجها ولا تتكبر عليه ولا تقسو عليه، لا سيما صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن أبي ثور، عبيد الله بن أبي ثور قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما زال حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي. إنني كنت أود أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين التي تكبرا على الرسول عليه الصلاة والسلام وصغت قلوبهما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول: كنت أود أن أسأله من هم هؤلاء اللي تكبر على الرسول وتكلم عليه. يقول: فأستحي من عمر حتى جاء حججنا أنا وياه مع الحجيج، مشينا مع الحجيج. يقول: فعدل عن الجيش عن الحج الحجاج، عدل إلى البر يريد أن يقضي حاجته، فعدلت معه وأخذت إداوة معهما. يقول: فلما قضى حاجته أعطيت الماء تصب عليه وهو يتوضأ، وقلت له: يا أمير المؤمنين، كنت أود أن أسألك عن التي تكبر على الرسول عليه الصلاة والسلام وغضب عليهما وغضب على الجميع لأجلهما. قال: سبحان الله، سبحان الله ابن عباد. هذا عائشة وحفصة، عائشة وحفصة هم الذين نزل بهم الكلام. الشاهد قال: عائشة قال: لا تكتم أو لا تستحي من شيء تسألني عنه، أي شيء يهمك اسألني عنه أخبرك به. يقول: ثم أخذ يقص القصة، أخذ يقص القصة قال: نعم. قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار، كنت وجار لي من الأنصار بالعوالي، بعيد عن المدينة قليل يعني. يقول: وكنا نتناوب المجيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يجي يوم ويأخذ الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام وما يحدث من الوحي ويجيبه لي، وأجي أنا يوم وأخذ منه ما ينزل من الوحي وأجيبه له إلى آخره. يقول: صار يوما يوما يومه، فنزل هو عني وأغلو جاء، ثم جاءني عشان ودق الباب بقوة. يقول: وكنا نتحدث أن ملك غسان سيغزو المدينة، أنه يحدو الخيل سيغزو المدينة، ملك غسان الذي غزاه الرسول بعد ذلك وخرج إلى تبوك لأجله وانذبر القص. الشاهد أنه يقول: فجاء الرجل ودق الباب عشاء دقا عظيما، أثم عمر أثم عمر. يقول: فخرجت إليه فزع فزع مرعوب، ما الذي حصل؟ أجاء غسان قال: لا أعظم وأعظم، ما الذي حدث؟ قال: طلق الرسول نساء. الله، مصيبة، طلق نساء. يقول عمر أنه أتى امرأته، أنه تكلم مع امرأته يوما فراجعته امرأته، فقال: سبحان الله، تكلميني؟ قالت: نعم، ما نمت حتى ما أكلم، زوجات الرسول يرد عليه وهجرنه الليلة واليوم، هجرنه الليلة. قلت: يحصل هذا؟ قالت: نعم. يقول: فأخذت ثيابي وذهبت إلى حفصة ودخلت عليها وقلت: يا حفصة، هل أنت تراجعنا الرسول وتهجرون؟ قالت: نعم. قال: ما تخافون ينزل القرآن فيكم يغضب الله فيغضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت: هذا اللي يحصل. يقول: فوعظتها ووجهتها وحذرتها أن يحدث شيء، لا يحدث شيء من الله تعالى وتقدم، حذرتها ووجهتها وأنذرتها أن لا يحدث شيء ثم يحصل شيء. يا حفصة، يا حفصة، انتبهي انتبهي، لا تراجع الرسول بشيء، انت بين شيء قولي لي انا اجيبه لسنه، انا اجيبه لسنه بيتك، لا تخرجي، انا اجيبه من نفسي ومن مالي، انا اجيب. ولا يغرنك المراه الوضيه، يعني عائشه، انها تدل على الرسول عليه الصلاه والسلام، لا تغرك هذه، لا تغرنك هذه المراه، لان الرسول يحبها، انت لا، لا تغرني. يقول: ورحت من عن حفصه الى بيتي وسكت، لكن جاني جاري وقال انه طلق نساء فجزعت جزعا شديدا، وكاد اللي تخوف على حفصه. يقول: فاخذت ثيابي ثم ذهبت الى حفصه فجيتها ويبكي، نساء يبكون، كل النساء نساء الرسول التسع كلها تبكين. قلت هذا اللي أنا خادم من حفصة تبكين، وين الرسول؟ قالت الرسول في هذه المشربة. طلقكم؟ قالت ما أدري، هذا هو في المشربة معتزل النساء معتزل الناس. يقول فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مشربته، وإذا الباب عليه عبد له مملوك للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول استاذن لعمر. يقول فذهب ثم جاء قال إنه صمت، وذكرتك له فصمت. يقول فنزلت إلى المسجد وقعدت مع الناس، والناس يبكون، كل اللي في المسجد يبكون. فجلست عندهم ثم أخذني ما أجد، فجئت واستأذنت مرة ثانية، فقال ذكرتك له فلا فصمت. يقول نزلت إلى المسجد خلدت مع الناس وصرت أشوف هذا وأشوف هذا، ما فيه إلا هذا حزين وهذا يبكي وهذا يقرأ القرآن بصمت إلى آخره. يقول فغلبني ما أجد، خرجت وطلعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت قل استأذن لعمر. فراح العبد وجاء ولم قال صمت، ذكرتك له فصمت. يقول لما وليت شوية دعاني قال تعال أذن لك. يقول فدخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول ما تكلمت سلمت عليه عليه الصلاة والسلام. أول ما تكلمت سألته عن طلاق نساء، أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فاستأنس الحمد لله انبسط، فانشاهد أنه على حصير، يقول على سرير، السرير على أربع قوائم، السرير اللي هالحين لغى ما يكانوا في الشوارع يحطونه ينامون عليه الناس، على أربع قوائم، وهو من الخوص يقتل ينصيق من الخوص ينام عليه الإنسان على أربع قوائم. يقول وإذا الحصير هذا المنسوج من الخوص مؤثر بجلده عليه الصلاة والسلام. يقول فقلت يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمون أنت كذا وكذا إلى آخره. فغضب وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، لهم الدنيا ونحن لنا الآخرة إلى آخره. يقول فلا رأيت شيئا عنده عليه الصلاة والسلام في هذه المشربة، قاعد على هذا السرير وسده. هل سأله عمر؟ يقول سأله أسئلة شيء. قال لو رأيتني يا رسول الله ثم أستعنس به، قال لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما لو رأيتني يا رسول الله كنا نشأ من عاشر قريش نغلب النساء، معاشر قريش نحن نغلب النساء في مكة، لكن لما جينا المدينة واختلط نساءنا بالأنصار أخذوا من طباع الأنصار فصرنا يغلبنا. يقول فتبسم. يقول إني رجعت زوجتي فرجعتني. الله الله، أخذوا من أخلاط الأنصار من سلوك الأنصار مع زوجاتهم. يقول إني تكلم عليه وترد علي، لما أخذوا من طبائع الأنصاريات صاروا يردون علينا نحن قريش اللي كنا نغلب النساء. فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال نعم. لو رأيتني دخلت على حفصة فقلت لها لا غرنك أن كان جاريتك أو ضعني. يقول فقلت له إني دخلت على حفصة لما بلغني أنها لما قالت لي أن نساء الرسول يهجرنه الليلة اليوم والليلة، أتيت إلى حفصة فقلت لا تغرنك جارتك أن كانت أضوء منك، انتبهي لا تغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا تخشي أن ينزل القرآن بك أو ينزل أمر من الله تعالى وتقدس. فتبسم الرسول تبسمة ثانية نعم. قال فجلسين رأيت تبسم فعرفت بصري، قال فرفعت بصري في بيتي، والله ما رأيت في بيتي شيئا يرد البصر غير أهبة الثلاثة. فقلت يا رسول الله أدعو الله فليوصي على أمتك، فإن فارس والروم قد وصي عليهم أوط الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. قلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء من أجل ذلك الحديث، حين أفشت حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدتي عليهن، حين عاتبه الله فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدا بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة عدها عدا. فقال شهر 29، فكان ذلك شهر 29. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير، فبدا بي أول امرأة من نسائي فاخترته، ثم خير نساء كلن فقلن مثل ما قالت عائشة. يقول البخاري رحمه الله قال فجلست حين رأيته تبسم. قال فجلست حين رأيته تبسم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد هجر نسائه لأنهن يتكلمن عليه بشدة، فهجرهن وحلف يمينا أو أنه هجرهن بدون يمين. وقد خرج إلى المشربة بعدما غضبنه قال أنزل الله تعالى وتقدس فيهن قرآنا بعدما انتهى، حلف أن لا ينزل عليهن شهرا، حلف أن يعتزلنهن التسع شهرا، فجلس في المشربة 29 ليلة والشهر 29 ليلة، وكان ذلك الشهر الذي يعتزلنه هو 29 ليلة، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام 29 ليلة ما يزيد إلا يقال أنه سنة واحدة صام شهر 30 يوما، وإلا في الداعي دائما 29 دائما إلى آخر يوم. قال فإن فارس والروم قد وسع عليهم. يقول فقال عمر يا رسول الله إن فارس والروم قد وسع عليهم وأنت على الحصير مأثر منهم، فاستقعد كان المسلم متكئ فاستقعد. قال إلى انتهى هنا يا ابن الخطاب إن فارس عجلت لهم حياتهم الدنيا ونحن لنا الآخرة، وفي رواية إن فارس الروم لهم الدنيا ولنا الآخرة إلى آخره. فقلت استغفر لي يا رسول الله. قلت استغفر لي يا رسول الله فاستغفر، يعني عن كلامي هذا فاستغفر له. بلاش اللهم اهدنا فيمن هدينا، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين.